يقول هنا: لماذا لا أكون مسلما فحسب متبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن أكون سلفيا أو إخوانيا أو غير ذلك من التقسيمات السابقة اليوم كثيرا؟ إذا أردت سنة النبي عليه الصلاة والسلام فمن أين تأخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قلت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم السلف، وكيف تفهم الكتاب والسنة إلا بفهم سلف الأمة؟ وما معنى سلفي؟ أن تكون ممن يأخذ الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، فهذا معنى سلفي. فمن يقول أنا لا أريد أن أكون سلفيا كأنه يقول أنا لا أريد أن أكون مسلما، لأن معنى قولك سلفي أخذ بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. والله تبارك وتعالى يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بمثل ما آمنتم به، والخطاب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي تولوا الإيمان بمثل ما آمنتم به. ويقول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن في قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والذي لا يسلك طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق من جاء بعدهم من الأئمة والعلماء فقد سلك غير طريق المؤمنين. الوعيد: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا بد من اتباع السلف، ليس على سبيل الاختيار، ليس لك أن تختار، ليس لك أن تختار وأن تأتي وتقول أنا متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعلم أنك متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا فهمت النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الله عز وجل بفهم سلف الأمة، وأخذت بفهمهم وألزمت نفسك بذلك. لأن كلا يقول أنا على السنة، كيف نميز المصيب من المخطئ؟ بالرجوع إلى فهم السلف الصالح. أما أن يأتي الإنسان ويأخذ من النصوص ما يوافق هواه ويقول أنا متبع للسنة فهذا أمر باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن الأمة ستفترق هذه على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. قال: وأصحابي وهم أئمة السلف عليهم رحمة الله. فالاتباع للمنهج السلفي أمر واجب ولازم، ليس من باب الاختيار وليس من باب الانتساب فقط. الانتساب قولا وفعلا ظاهرا وباطنا. إذا أراد الإنسان النجاة يأخذ الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، لأن الأمر لو ترك هكذا لقال من شاء ما شاء. والسلفية ليست دينا جديدا، هي الإسلام، هي الإسلام. ما أتى السلفي أو علماء السلفية بدين جديد. وانظر التسلسل السلفية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس دينا حادثا بخلاف من ذكرت، فإنه لا تعلم لهم دعوة إلا قبل 60 سنة الإخوان المسلمون، وقبل ذلك ماذا كانوا يسمون؟ من أين جاءوا؟ وهكذا التبليغ، وهكذا المتصوفة قبل هؤلاء، وهكذا الشيعة الروافض، وهكذا المرجئة، وهكذا الخوارج. ولهذا كان بعض السلف يقول: أبرأ إلى الله من دين أنا أكبر منه، أي أنا موجود قبل أن يوجد. وعندنا من كبار السن من هو موجود قبل أن يكون منهج الإخوان المسلمين، أبرأ إلى دين وأنا أكبر منه. ويكفيك ذما للإخوان أن كبار الإخوان يتبرؤون، يقولون لسنا من الإخوان خوفا وذما لهذه الطريقة التي عرفها القاصي والداني وعرفها جهال الناس. كبار الإخوان في كثير من المدن يتبرؤون، يقولون لسنا من الإخوان المسلمين. وهذه طريقة يسلكها طريق من كثير من أهل الضلال، يسلكها كثير من أهل الضلال. إذا حوصر يقول لست على مذهب فلان أو لست من الطائفة الفلانية، لست إخوانيا، لست رافضيا، لست كذا. ولهذا لما قيل للعلامة الألباني رحمه الله تعالى: سلمان العودة والله ليس بإخواني، فقال العلامة الألباني لهذا القائل: دعني من هذا الكلام، هو يسير على منهج الإخوان؟ فسكت. من يقول لكم أنا لست بإخواني سلوه وانظروا في طريقته، هي طريقة الإخوان، لأنهم قد يحلفون ويريدون الحزب الجديد، حزب الظلم والهدم، قد يريدون هذا الحزب، أو قد يضمر في نفسه شيئا آخر، فهم يسيرون على طريقة حسن البنا في العقائد، في المناهج، في الأسلوب، في المعاملة، في الخروج على ولاة أمور المسلمين، في التهيج عليهم، نذم البدعة ولا نذم أهلها، نتفق فيما اجتمعنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، تمجيد أهل الباطل، تمجيد أهل البدع، الطعن في أهل الحديث والأثر، الطعن في علماء السنة، وهكذا في تمييع الدعوة ووضع أيديهم مع أيدي أهل الباطل كالرافضة والشيوعيين والقوميين والعلمانيين وغيرهم، والكذب والدجل والخديعة والمكر والوصول إلى المناصب ولو تنازل عن دينه. يا سبحان الله، كيف يغتر مغتر بهؤلاء وصور نسائهم يعلقونها في الشوارع في الانتخابات؟ أي دين هذا؟ أي دين؟ من أين جاءوا بهذا؟ نتحداهم أن يأتوا بعالم متزن يفتيهم بهذا. نعم، قد يأخذون فتواهم من يوسف القرضاوي الذي يقول بجواز اختلاط المرأة بالرجال ولو كان الرجل كافرا، الذي يقول بجواز سفر المرأة من غير محرم، الذي يقول بجواز يعني الترحم على اليهود والنصارى، الذي يقول بأن الله سبحانه وتعالى لو عرض نفسه على أهل الأرض ما حصل على النسبة التي حصل عليها اليهود في فلسطين، الذي يقول بحرية الاعتراض وأنه يقول الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة الإسلامية. سبحان الله، وله بنات يدرسن ويفتخر بهذا، ولما سئل عمن تسمع من الممثلات قال: فلانة ويعجبني صوتها، أما أم كلثوم فغناؤها طويل لا أستطيع أن أتم أغنية. سبحان الله، وما زال بعض الناس يدافع عنه، وبعض الناس يدندن حول السلفيين يقولون يأخذون فتاواهم من خارج. من أين؟ صرح بما تهوى ودعني من الكنى. من أين؟ علماؤنا علماء أجلاء، أما علماؤكم أنتم تأتون بهم إلى هنا. طارق السويدان أتوا به إلى هنا، ماذا يقول طارق السويدان؟ يقول: يجوز للإنسان أن يعترض على رب العالمين. شيطان رجيم والعياذ بالله، كلام كفري وله خرافات وخزعبلات. وأتوا بيوسف القرضاوي إلى هنا، يوسف القرضاوي قبل الأحداث قد جاء إلى القذافي ويلمع الأحذية، يتلونون، يدور مع الزجاجة حيث دارت، ويلبس للسياسة ألف لبس. هؤلاء دينهم متلون. وصدق حذيفة رضي الله عنه: إياكم والتلون في الدين. يتلونون. من الذي صعد على أكتافهم جمال عبد الناصر؟ الإخوان المسلمون. واسمعوا ماذا الآن في الإذاعات والفضائيات في مصر وفي تونس، أصحاب تونس يقولون: لن نطبق الشريعة الإسلامية، لن نحرم الخمور، لن نأمر بالحجاب. ماذا تفعل؟ ماذا تصنع؟ ماذا تريد بالسياسة؟ أنت تقول نريد تطبيق الشريعة الإسلامية عندما تدخل في السياسة؟ والإخوان المسلمون في مصر الآن يدافعون عن أنفسهم، يقولون: نحن منفتحون، الرئيس له امرأة معه سكرتيرة أو مستشارة، ومعه نصراني مستشار. يا سبحان الله، هذا هو دينهم وهذه طريقتهم. أين تمسكهم بالسنة؟ هل تعرفون الإخوان نشروا سنة؟ إنما حرب لأهل السنة. لما قام إخواننا في اليمن في سنة 94 بهدم القبور وقباب نزعوها من قلوب الناس، ولما هدمت كثير من الناس ترك عبادتها، أول من قام في وجوه الشباب الإخوان المسلمون. ثم في حرب 94 ذهبوا ويقولون أن حرب الشيوعيين جهاد في سبيل الله وحثوا على ذلك. وبعدها بعشر سنوات فإذا حزب يتكون وهو حزب اللقاء المشترك، ومن يعني يشارك في هذا الحزب الاشتراكيون، كانوا بالأمس كفار واليوم مسلمون، دين تلون. من الذي يحارب السلفيين في فلسطين في غزة؟ الإخوان المسلمون. متى أفلحوا؟ أروني عالما رشيدا من الإخوان المسلمين، عالما رشيدا. فالسلفية هي الإسلام، ما أتينا بجديد بحمد الله، سلسلة سلسلة الذهب من هذا الوقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كل عصر ومصر تجد من العلماء العاملين ومن الأئمة المجددين. الأئمة المجددون، النبي عليه الصلاة والسلام يقول عند أبي داود من حديث ابن عمر: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. من الأئمة المجددون في هذا القرن؟ 3 كانوا في رأس 100، يعني أئمة يرجع الناس إلى فتاويهم: العلامة ابن باز، العلامة الألباني، العلامة ابن عثيمين. أين علماؤهم؟ أين أئمتهم؟ أين مشايخهم؟ القرضاوي من مشايخهم، أو محمد الغزالي، أو الهضيبي، أو غيرهم؟ يا سبحان الله، ممن يغتر بهؤلاء وما ظهر له الحق إلى الآن. والله يعني إن كثيرا من العامة إذا قيل له إخواني يشمئز، عرف أن هؤلاء أهل تلاعب، وأن هؤلاء أهل دجل، وأن هؤلاء أهل كذب، وليسوا يعني دخولهم في هذه الأشياء تدينا، إنما هي سياسات، وربما يحاولون التزوير وتشويه صورة أهل الحق حتى يصلوا إلى ما يريدون. وقد لقينا كثيرا من المسؤولين يتبرأ وقال: أوذيت منهم إيذاء شديدا، وما ظننت أن إنسانا ينتسب إلى الإسلام يفعل أفعالهم من الكذب ومن الغش ومن المكر ومن الخديعة ومن التلون، وهذا دينهم مبناه على التلون. نسأل الله السلامة والعافية.